الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان، اختلفت عبارات السلف في تعريف الكاهن، اختلفت عبارات السلف في تعريف الكاهن، ولكن الصواب أن يقال الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات. الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات. وكان الكهان قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم منتشرون في جزيرة العرب، وكانوا يسمون بالحكماء، وهناك عبارات يطلقها بعض الناس على الكهان. وذكر علماء السيرة قصة عجيبة عن هند زوج أبي سفيان. هند زوجة أبو سفيان ما كان متزوجة أبو سفيان أول حاجة، كان متزوجة راجل اسم المغيرة ابن أبي الفاتن. المغيرة ابن أبي الفاتن كان متزوجا بهم. المهم، المغيرة هذا كان رجلا كريما، كان ذو كريم، وعنده ديوان كبير. كان يأتي الرجال في هذا الديوان من غير استئذان، يعني كان له ديوان جنب البيت، يدخل الرجال والأصحاب والندماء ونحو ذلك، يدخلون بيت هذا الرجل. يوم من الأيام زوجه هند جاءت ماشية جنب البيت، وقامت دخلت الديوان بتاع زوجها، لقت الديوان ما في راجل، جلست قليلا فأخذها النوم فنامت هند، نامت في الديوان، والديوان أصلا محل الرجال ويأتي أصحابه ونحو ذلك. المهم، فقام جاء واحد من أصحاب المغيرة ودخل الديوان، فلما دخل الديوان ووجد هند النائمة خرج سريعا. لما طلع قام راجلا جاء داخل، فرأى الرجل خرج من الديوان، فلما دخل وجد زوجته هند نائمة، فغضب غضبا شديدا واتهم هندا بالفاحشة. قال لها: أنت كان موجود معك في الديوان وحصل ما حصل بينكما. فقالت: والله ما رأيته أبدا. وهند يا جماعة، النبي لما بايع في قصة البيعة، النبي لما بايع هند فقال: تبايعيني على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تفرقي، ولا تزني. فقالت هند: سبحان الله، أو تزني الحرة؟ يعني عند حاجة كذا مبالغة إن امرأة حرة من حرائر العرب أن تقع في الزنا. فالحاكم اتهمها بالزنا. هذا طيب الحل شنو؟ هند بنت عتبة، أبوها مثل بيت أبوها، بس والله حصل من الرجل كذا وكذا وكذا. طبعا العرب عندهم أعظم شيء أن يتهم أهل بيت بالفاحشة، مشكلة كبيرة. طيب الحل شنو؟ قال لها: يا بنية، هل فعلت هذا الشيء؟ قالت: لا يا أبت، والله ما فعلت. قال لها: خلاص، في كاهن، وده موضع الشاهد يا جماعة، في كاهن في اليمن، كاهن كبير معروف، خلاص، كاهن في اليمن نمشي له، إذا أنت ما تنيتي يقول ما تنيتي، وإذا فعلت خلاص يبقى علينا العار لحد يوم الدين. قلت له: والله يا أبوي ما حصل أي شيء. فقام سامع ومشي مشوار قريش. شوف يا جماعة، استثبات من قصة حصلت ولا لا؟ ماشيين النسوان والرجال كانوا يغارون غير عجيبة. جيش كامل ماشي وين؟ ماشي اليمن عشان شنو؟ يثبت الزينة ولا لا؟ نحن الليلة يا جماعة مجتمعاتنا المسلمة للأسف الشديد، والله حال يعني يرثى لهم، الجاهلية كانوا يصونون أعراضهم أكثر من كثير من المسلمين. وأصلا من قال: ولا تبرجنا. تبرج الجاهلية الأولى، قالوا بلد الجاهلية بالشلدة طائرة وتجعلها تحت في راسه. الله قال: تغلط، نسواننا الليلة تشيل الشعر وتجعل لمة في رأسها وتغطيه بالطرحة. الله قال تبرج الجاهلية الأولى بنات مشاد عريانات. أمس صلاة الأعراف يا جماعة، صلاة الأعراف خلاص في السودان، ما في محل بعيد، هنا في السودان فوضى خلاص واختلاط ومجون وإلى غير ذلك. بعد الناس راجين البلد تكون بخير وتكون برحمته وتكون بكذا. الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مسؤولين لحد الكاهن. المهم لمن وصلوا قريب للكاهن قامت هند بكت. أبوه قال لا يا بنت، ما التعبين معاك الجهزين الحق شنو بتبكي مالك عشان قربنا لليمن؟ يا بنت لو حصل مني كذا وكذا بيعترفي حتى ما يفضحونه قدام الناس. قالت يا أبتي والله إني لا أبكي لأني فعلت كذا وكذا، معاذ الله أن أبعد، ما عملت حاجة زي دي، لكنكم تذهبون بي إلى رجل يخطي ويصيب فلعله يرميني بشيء ما فعلته أبدا. قال لها خطوة عرفتم شنو درجة الاحتمال اللي بيسمي مشكلة أنا ما عملتها. وهندي كان عاقلة جدا يا جماعة، هندي دي عاقلة جدا جدا. جاءت النبي في البخاري قلت يا رسول الله بعد ما أسلمت، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل سعيد، كان شوية كده منشفة على شوية كده، وسفيان رجل سعيد ولا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي، نبخل لنا حاجة كده المعقولة نبخلها لنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومما يدل على عظمتهن أن هندا أنجبت أفضل ملوك الإسلام، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل ملك، ملك المسلمين، عمر أمير وخليفة، وكذلك عثمان، وكذلك علي، لكن أول ملك في الإسلام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. لمن وصلوا قال له خلاص أنا بمتحن الكاهن ده نشوفه كان كاهن نجيز ولا كاهن تعبان. ما طبعا يا جماعة شنو قدر ما كفرت بألك بالله شديد الجن يخدمك خدمة شديدة، وقدر ما الكاهن عنده جماهير عرف معناته كافر كفر جد، كافر كفر شديد. فقال له خلاص قام سأل له حبة بتاع الدمح ووضعها في ذكر خيل، وضع في ذكر خيل ومشى. أول ما وصل قال لها مولانا كانوا خلاص عرافين وفخان مسكين الزاد كله، قال يا مولانا أنا خبأت لك خبية استثلت حاجة. الحاجة دي شنو؟ طبعا ده كان دجال نظيف أسلنا في بلدنا ولد عارف بالله وده كان من زمان موجودين النادر اللي يقول لك اسمك فلان وشايل معاك كده وعندك كده وحفلات كده، ده دجالين، ده من زمن العرب الأوائل الناس تعملينه أولياء وصالحين. والله يا جماعة مشكلة كبيرة جدا. عمر قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. في الجاهلية موجودة الآن في بلادنا. مش له خبأت لك خبية، ما هي؟ قال له حبة قمح في ذكر خيل. قال له شغل السنجير، أنت ما عندك مشكلة خلاص ما عندك أي مشكلة. المهم قام سألوها طيب جابوا هند وخدت النسوان، قال لما تقول في تلك المرأة الكاهن، ما تقول في تلك المرأة؟ قال قومي لست بزانية ولست بعاهرة. راجلة جمسكة قال زوجتي، قلت والله لا تمسني أبدا. فتزوجها أبو سفيان وجابت معاوية. خلاص ذيل الكهان جماعة كانوا موجودين في العرب الأول. قال تبارك وتعالى عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد لشنو؟ مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال بعض العلماء الكهان كانوا في الجاهلية على ثلاث درجات أو على ثلاث أنواع. الدرجة الأولى من درجات الكهان، الكهان الذين يتعاملون مع الجن ويسترقون السمع عن طريق الجن، وهؤلاء كانوا مشاهير في زمن الجاهلية الأولى. النوع الثاني من أنواع الكهان في الجاهلية بعض كان يعني يتعامل بما يسمى بعلم التنجيم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الدرس القادم بابا ثامن فيما يسمى بالتنجيم، ونبين الجائز والممنوع من علم التنجيم. الشاهد أن بعض الكهان كان يتعامل بالتنجيم، وبعض الكهنة النوع الثالث من أنواع الكهنة كانوا يتعاملون مع الجن ولكن لا يسترقون السمع، وإنما يأتيهم الجن بالغيبيات النسبية. مثلا حصل في بحري، إحنا لنا جماعة ما قاعدين في الدرشاب، الحاصل في بحري ما عارف إنه، لكن الجن عنده قدرات عظيمة، ممكن يسع يمشي بحري ويأتي من بحري في طرفة عين. فالكاهن الجن بتاعه وريهم حصل في بحري شنو، وبقر فلان في ياس محل وسرقوا ذهب المرأة مشى وين، وأشياء من هذا القبيل. ده الثلاثة أقسام يا جماعة. طيب قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أراد الشيخ يا جماعة أن يبين حكم الكاهن. ما هو حكم الكاهن في الشريعة الإسلامية؟ حكم شنو؟ الكاهن يا جماعة كافر. الكاهن كافر. ليه كافر؟ لأن الكاهن يتوصل إلى معرفة المغيبات عن طريق الجن، وقد علم عادة أن الجن لا يخدم الإنسان إلا بعد أن يتقرب إليه ببعض القربات ويتنازل عن بعض أصول الدين من عبادة الله أو ترك صلاة أو إتيان محرم أو استحلال كبيرة أو نحو ذلك. يعني جماعة الجن ده ما بيخدم الإنسان بأخوي وأخوه، الجن ما بيخدمك إلا بعد شنو؟ بعد تتنازل. لكن العلماء قالوا الكاهن كافر بالله تعالى يا جماعة، كافر بالله عز وجل. طيب هنا مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله، ودي يا جماعة مسألة مهمة جدا، وهي حكم إتيان الكاهن. ونذكر لكم مثال يا جماعة حتى نفهم الحاصل. مرة ضرب لي واحد قال، والغريب يا جماعة يعني الزول ده عقيدته طيبة، أنا أعرف هذا الأخ خلاص عقيدته طيبة، قال لي عنده ذهب، جاب له ذهب حتى في البيت خلاص، وقال الشفع بتاع إنه شالوا الذهب حطوه في عربية في النفايات سلة النفايات خلاص. بعد شوية قال جو ناس عربية النفايات شالوا النفايات معاه شنو؟ معاه الذهب. وقال لي مشوا فشحوا الشغلة دي، مشوا قال إذا الذهب ما فيش، قال لي مشينا محل الوثق محل شنو ما عارف فتشنا، قال لي ما لقينا، قال لي ممكن أسأل لي كاهن أو فقير أو فقي يدلني على محللي، وذول عقيدته معرفة طيبة جدا يا جماعة، يدلني على محللي محل شنو؟ محل الذهب. قال لي أنا ما بصدقه ولا بؤمن به، لكن قال لي أحيانا وكلامه صح الحتة دي، قال لي الكاهن ممكن عن طريق الجن يعرف بعض الأشياء شنو؟ الأشياء الغايبة خلاص، بدل التراوغات محل كده تكون عارفة عن طريق الجن. لكن هل يجوز لي أنا أسأله ولا ما أسأله من باب الضرورة؟ يجوز لي ولا ما يجوز؟ هاجم عندنا باب الضرورة عشان يجيب الذهب بتاعه، ولا يجيب الجبال بتاعه، ولا يجيب الغنم بتاعه من باب الضرورة، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الشيخ رحمه الله دار بين المذهب الذي قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في مسند الإمام أحمد أن المرأة هي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في صحيح مسلم لم يذكر اسم المرأة. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأنا سأذكر إن شاء الله تعالى حكم إتيان الكاهن. العلماء قسمونا 3 أقسام يا جماعة، والمسألة دي مهمة جدا. إتيان الكاهن العلماء قسمونا شنو؟ لثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي الكاهن لغير مصلحة شرعية، يجي الكاهن عشان يتفرج بس ولا يسمع كلامه بيقول شنو، لكن لا بيصدقه ولا بيؤمن به. واحد سمع قالوا لنا جايبين واحد من العرافين ولا من الكهنة في منطقة بحري، قال نفسه شوفه، قال مع أنه كذاب، قال كذاب ودجال وأي حاجة، ماشي من باب التسلية والفرجة والمشاهدة ونحو ذلك، بس عشان الشغلة دي بس. حكم شنو ده؟ قال أهل العلم: من أتى كاهنا من أجر من غير تصديق حكمه أن ذلك لا يجوز. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: فقلت يا رسول الله إن عندنا كهان، حديث معاوية الحكم السلمي، عندنا كهان، قال: لا تأتيهم. حتى من باب المشاهدة، من باب الفرجة، قال: لا تأتيهم. الأمر الثاني: لو جدت لكاهن عشان تسمع كلامه من غير تصديق، لا تقبل لك صلاة 40 يوم. خلاص، ويدخل في الكاهن يا جماعة، بالمناسبة يدخل في الكاهن العراف، ويدخل في الكاهن الرمال، ويدخل في الكاهن في التلوذع. خلاص، السنة ما جاي بالخبر والله. خلاص، واحد ترتب بعمته وشان أبو ده لرب العجل زي ما قلت. خلاص، شان كبير لكن في له عمة، قاعد مع تلك الوجع، تخبر بوشي رفتار الضغط، قاعد مع تلك الوجع، تدار إلي شوف إلي الحق شنو، أها بعد السنة وبعد ومشي كده ولا ما كده إلى آخره. وهذا كله لا يجوز يا جماعة. مجرد ما تأتيه لا تقبل لك صلاة شنو 40 يوما. طيب، هنا مثلا تخيل ذكرها العلماء، إذا كان لا تقبل لك صلاة 40 يوم، تصليها ولا ما تصليها؟ تصلي ولا ما تصلي؟ واحد مثل اللي كاهن وقال سمع كلامه، خلاص، أها، لا تقبل صلاة 40 يوم، بعدين يصلي ولا ما يصلي يا جماعة؟ يصلي ويسقط عنه الطلب، يسقط عنه الطلب ويسقط عنه الإجزاء، ولكن ليس له عند الله من جزاء. وفرق بين الجزاء وبين الإجزاء، فرق بين الجزاء وبين الإجزاء. دي الحالة الأولى يا جماعة. الحالة الثانية: أن يأتي الإنسان الكاهن لمصلحة شرعية، لمصلحة شرعية، مثل أن يختبره، أو أن يبين باطله، أو أنه دجال، أو أنه كذا وكذا، وهذا جائز لا بأس فيه. الدليل في صحيح الإمام البخاري، عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ابن صياد، وفي رواية ابن الصائغ. في مثل يا جماعة، العلماء يختلفوا في ابن صياد إلى 3 أقوال. بعضهم قال هو المسيح الدجال، وهذا قول بعض الصحابة كجابر وغيره، وبعضهم قال ليس هو المسيح الدجال ولكنه ساحر ونحو ذلك، بعضهم قال ليس بساحر، لم يكن ساحرا، بعضهم قال كان كاهنا من الكهان، وهذا هو الصواب في ابن صياد. يا جماعة، ابن صياد اختلفوا العلماء إلى 3 أقسام، بعضهم قال المسيح الدجال. جابر كان يقسم بالله في صحيح مسلم: أقسم بالله أن ابن صياد هو المسيح الدجال، وكلام جابر غير صحيح. خلاص، وجماهير الصحابة على أن ابن صياد ليس ماذا؟ ليس المسيح الدجال. على كل دي موضوع ثاني. النبي جاء لابن صياد، وكان ابن صياد بيدعي بعض المغيبات. النبي جل سلم عليه: السلام عليكم. قال له: عليكم السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يأتيك؟ البيجيك شنو قال ليه؟ حصل عشو؟ ما الذي يأتيك؟ قال: يا رسول الله، يأتيني صادق وكاذب. بيجيني صادق وكاذب، يعني بيجيني أخبار مرة صح مرة شنو؟ مرة غلط. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا ترى؟ بيشوف شنو انت؟ فقال: أرى عرسا على الماء. بيشوف لي يوميا عرسا على الماء. طبعا ده عرس إبليس يا جماعة، ده عرس إبليس، شيخ ابن صياد. فالسؤال الثالث سأل النبي، فقال له: خبأت لك شيئا، خبأت لك حاجة. الحاجة دي خبأ النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يمتثل دجل ابن صياد، خبأت لك حاجة. الحاجة دي شنو؟ فقال ابن صياد: خبأت الدخن. النبي خبأ الدخان. ابن صياد شيطان ما قوي، عيد لحد ألف لام دال خاء، أما الألف والنون ما تقدر يجيبها. قال له: الدخن. فقال النبي: اخسى فلن تعدو قدرك، اخسى فلن تعدو قدرك. من الصرايم في صحيح مسلم، ابن عمر قال: كانت حفصة ابن عمر، قالت لي: يا ابن عمر، ابن صياد ما تتعرض له، مالك ماله؟ ابن عمر كان يذكر عليه ذكر شديد. قالت: مالك ماله؟ قال: إلا أن أتيت يوما وأنا في سكة من سكك المدينة، يعني سباق تغير. قال: فلقيني ابن صياد، قال: فانكرت عليه، قال: فانتفخ حتى مال السكة، مال الزقاق، قال: توليت مدبرا. قال: انتفخ بك حاجة كده غريبة، أصرف ألم أقول لك ألا تتعرض للرزق؟ خلي زوجك. النبي قال من إخوان الكهان مالك ماله خلاص. ومع ذلك بعض الصحابة حج معه حتى ابن أبو سعيد لما سألوه قال له هل هو كافر؟ قال كيف كافر وقد حج معنا؟ لا لما قالوا أنت المسيح الدجال أو أنت كافر؟ قال كيف أكون كافرا وقد حجت معكم؟ قال أنت المسيح الدجال في صياف لما واحد قال أنت المسيح الدجال قال كيف أكون المسيح الدجال؟ والنبي قال المدينة محرمة عليه وأنا معكم في المدينة أنا خلاص في مسيح مسلم خلاص وأنا معكم في المدينة إلى آخره. وابن صياد الكلام حوله يطول جدا. بعض العقلانيين أنكر المسيح الدجال وأنكر حديث ابن صياد. الحالة الثانية أن يأتيه بغرض الإنكار عليه، مثلا سمعت في حاول جاء في مدرستي الرجال في الدرشاب ولا غيره مشيت عشان تبطل سحره وتبطل كيده وتبين للناس الكذب بتاعه ما في حاجة، مثل ما فعل النبي. بل قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تعالى أن يبين بطلان ما عليه الكهان والسحرة ونحو ذلك. طيب الحالة الثالثة يا جماعة أن يأتي الكهان ثم يصدقهم. يسألوا يا جماعة بدريوين خلاص أو يسألوا عن أشياء معينة يخبروا بالأشياء فيصدق هؤلاء الكهان. ده عنده ده حكم ينقسم إلى قسمين، وهذا التفصيل قال به بعض مشايخنا وإن كان بعض علمائنا ينكر هذا التفصيل، لكن هو الصواب إن شاء الله تعالى. أن يأتي الكاهن فيسأل الكاهن فيصدق الكاهن، بين الأمرين بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. بعض العلماء قال لا ده كفر أكبر مطلقا وهذا غير صحيح. بعض علمائنا قال كشيخ سليمان على الشيخ في كتاب السير العزيز الحميد قال من أتى كاهن فسأله فصدقه كفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. ونحن نقول هذا غير سديد، والثواب التفصيل يا جماعة. من أتى كاهنا فسأله فصدقه معتقدا أنه يعلم الغيب مطلقا فهذا كافر كفرا أكبر. خلاص دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي الكاهن فيسأله فيصدقه معتقدا أنه يعلم الغيب على جهة الاستغلال وليس عن طريق الجن أو نحو ذلك، وهذا أيضا كافر كفرا أكبر. الحالة الثالثة أن يأتي الزائر فيصدقه في غيب نسبي، محل البقر وين، الغنم وين، أشياء نسبية قد يعلمها الجن ويعتقد أن هذا يتعامل مع الجن فيصدقه، هذا نقول أنه كفر أصغر وليس كفرا أكبر. وهذا كلام الشيخ صالح على الشيخ في كتاب القيم التمهيد في شرح كتاب التوحيد. طيب قد يسأل السائل يقول لي من صدق الكاهن في الغيب النسبي ليس كافرا كفرا شنو أكبر؟ ليه يا جماعة؟ لأنه نقول هذا ليس من باب الغيب المطلق، وإنما هذا باعتبار ما غاب عن الناس، هذا باعتبار ما غاب عن الناس وليس باعتبار الغيب مطلقا مطلقا كما قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى. واستدل على ذلك بحديث قال النبي قال من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فلو كان كافرا لم شنو لم يقل لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإنما كان كافرا كفرا أكبر. فلما قيده بقبول الصلاة دل على أن الكفر شنو ليس كفرا أكبر. طيب بعد وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا على التفصيل الذي ذكرناه. قال رواه أبو داود وللأربعة الأربعة جماعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عمران ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهل أو تكهل له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. قال: وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. طيب الكلام المهم يا جماعة، قال قال البغوي رحمه الله تعالى العرافي: بعض السلف يا جماعة وقع نزاع بينهم، هل هنالك فرق بين العراف والجاهل؟ بعض قال العراف الذي يعرف الغيب الماضي، العراف يعرف الحاجة التي مضت خلاص استرقوها والحاجة راحت والحاجة كذا، أما الكاهن فهو أشمل من العراف. الكاهن يدعي معرفة الماضي، معرفة شنو؟ معرفة المستقبل. طيب بس طبعا ده كله كلام البغوي، قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، المستقبل وقيل الذي هو يخبر عما في الضمير. طيب الكلام الجميل يعني الجامع لهذا الكلام كلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، ده كلام جامع يا جماعة. الكاهن هو كل من يدعي معرفة المغيبات، خلاص سواء سمي عرافا أو سمي رمالا أو سمي وداعا أو نحو ذلك، كل من يدعي معرفة المغيبات فهو ماذا؟ فهو إنسان كاهن، وله حكم الكاهن، وله حكم الكاهن لأنه يدعي معرفة المغيبات، ولأنه لا يستطيع الوصول إلى بعض الغيبيات إلا عن طريق عبادة الجن، فهذان وجهان لكفر الكاهن. طيب قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات، أباجات موجودة الآن يا جماعة، شغل الطلاطم والمربعات والأشياء التي يكتبها بعض السجانون يدعون بها ماذا؟ معرفة المغيبات. ونذكر مرة جاء دجال من السجانين الكهان ديل دقت بالدعي معرفة المغيبات، السرق ذهابه والسرق السمع عارف إلى آخره، خلاص وبتذكر قال قال جيب ولد صغير، ولد صغير قال بشرط يكون صغير خلاص. ونذكر يا جماعة والله يعني كانت الحلة بس عنيان جابوني الدجال خلاص، ربنا يكتب لنا ما كنا مكلفين جاب والله الذي لا إله هو، قاموا جابونانا طبعا عشنا كان في الدوام هنا قبل الناس الخرطوم. المهم قاموا قال يجيب ولد صغير، قال لنا الصغار ما بكذبوا، قال الشاب وقال بدوس انت كذا، قام جابونانا قام فتح ليته خلاص، والله اذكر هذا الكلام الى الان، فتح يده خلاص وقام كتب بعد الطلاطم اللي هي اباجات التي عناها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ودي موجوده من قديم الزمان عند اليهود وعند الصابئه وعند النصارى وعند غيرهم، موجوده الى الان. فقام كتب كتابات، قام قال لي شايف حاجه؟ قلت له ما شايف. بعد شويه لقيت شايف زي منتزه حديقه كده، خلاص مناظر جميله والطيره ركبت فيه وحاجه جات فيه جايب اشياء غريبه جدا. هذا اللي هي الطيره دي شربت من المويه ولا لا؟ قلت له شربت، قال ايوه شربت الحلتي ده خلاص. اشتغلت يا جماعه، وطيب شايف حاجه؟ الحاجه المشروبه محلها وين؟ والله يا جماعه ما كذب، رايت بعض الاشياء ولكن هذا من قبيل السحر ومن قبيل الكهانة ومن قبيل الدجل، ولا يجوز إتيان أمثال هؤلاء، لا يجوز إتيان أمثال هؤلاء. والناس الليلة يقول لك الجماعة دي بيعرفوا الغيب، واحد سرقوا بقره أو سرقوا غنمه، الناس المشكلة وين؟ الكهان الآن بيجعلهم أولياء، وده كذب. أي زول بيدعي معرفة المغيبات أو المسروقات أو الضايعات ده دجال مجرم. بس الدليل في صحيح البخاري، في يا جماعة سؤال، في ولي أعظم من الرسول؟ ما في ولي أعظم من الصحابة؟ ما في. في البخاري كلكم عارفين سبب آية، سبب نزول آية شنو؟ آية التيمم. عارفين سبب نزول يا جماعة؟ كان النبي في غزوة من الغزوات، في غزوة شنو يا جماعة؟ ذات الثلاثة مشكلة؟ غزوة ذات الثلاثة، النبي كان في الغزوة دي خلاص ومعه عائشة خلاص، وعائشة كان شايلة لها عقد مستلفاه من رخوتها أسماء، وده فيه دليل نسوان الفرد يتسلف الذهب من أخواتنا يا جماعة خلاص، دليل من الحريم ممكن تسلف الذهب من أختك عائشة استنفت من أسماء رضي الله تعالى عنها، ما فيها حاجة. المهم استنفت العفل من أسماء أختها وسافرت به مع النبي في غزوة ذات الثلاثة. خلاص انتهت الغزوة والصحابة راجعين، النبي قال لعائشة قومي خلاص بعدها راجعين. قالت يا رسول الله العفل بتاع أسماء ما ناجيه، العفل بتاع أسماء أنا ما ناجيه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خلاص تبحث عن العجل. النبي يبحث عن العجل، والصحابة أولياء الله الصالحون أبو بكر وعمر وعثمان، في عائشة هيلة جماعة، عائشة هيلة أكبر ولية من النساء، تبحث معهم للعجل، تفتش للعجل ما لا دين. خلاص قامت تستفزعه، قام ضرب عائشة في خصرها وقال لها يا عائشة حبست الناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء، الناس عطشانة ودارين يصلوا، دارين يصلوا موية الضباء ما في، ده كله عشان عجل قوم يطلع بعد. خلاص والنبي ساكت يتبسم ما تكلم معاني هيا، خلاص أقول لا قومي خلاص ما أبوها جماعة خلاص قومي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عائشة فلنذهب يعني بعد خلاص نمشي. قاموا شالوا الجمل بتاع عائشة وركبت عليه عائشة، لما قام الجمل البعيد بتاع عائشة لقوا العجل قاعد وين يا جماعة؟ العجل قاعد تحت الجمل، رسول الله لم يكشف العجل، واحد يسمون الكشيفي المكاشف، قالوا يكشف ما في اللوح المحفوظ، والله يا جماعة اللوح المحفوظ وسموه لوح محفوظ اثنين جماعة إذا كان دول عائلين، خلاص؟ سموه لوح محفوظ ليه؟ إذا كان يقدر عائلين مكاشف عائلين وفلان في عائلين، سموه اللوح المحفوظ ليه؟ خلاص الكشيف، والله يا جماعة متحف كاملة بيجيبك تحت الكشف اسمه الكشيف. يعني الكشيف عائلين وشنو ما عارف إلى آخره. من حيث الكشيف يا جماعة؟ الرسول ما لقى العجل صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي، فلو كان أحد يعلم محل المغيبات لكان رسول الله، ولكان أبو بكر، ولكان عمر، ولكان عثمان، ولكان علي، لكن هذا من قمة الدجل. بل في الكتاب طبعا أنا حقا جماعة العقيدة يواقع الناس، ممكن أنا أتكلم كلام بعض الكلام العلمي قد يعني لا يستفيد منه جماهير المسلمين، لكن ربط العلم بواقع الناس من أعظم وسائل التعليم، والإنسان لابد أن يخاطب جماهير المسلمين قبل أن يخاطب طلبة العلم. خلاص هناك كثير مخشوشين يا جماعة، والله لو استغرب راجل لحد الآن مستغرب، والداعية بيجيك ورد السرة جاهزة السرة شيء مسؤولة في السغرة فيها، خلاص لا تلكونا مثل الدجال يعني بنغلب ولا ما بنغلب. والله يحكي لي واحد شيخ خاسم، شيخ خاسم حسين رجب صاحب كتاب الإطاحة، كتاب قيم جدا بعروس أكابر التجارين في الساعة، رجعوا على البرعي في خاشم في رجب، قال عندهم هناك في عبرة، قال مباراة بين فريقين، خلاص الكورة ذاته، قال مباراة بين فريقين، قال لك الفريق مشوا لي شيخ اللي هو كاهن، قال لهم خلاص اسمي إن شاء الله تعالى المباراة دي محسومة 3-0 محسومة، كله دخل ما تعرف يلعب ذاته، قال لهم 3-0 دير سمعوا إنه الجماعة دير مشوا لي شيخ مشي لواحد ثاني هم ذاته، خلاص قال لك معزول ثلاثة كذا، قال لهم كذاب كذاب انتوا غالبين 4-2 خلاص والله يا جماعة غالبين 4-2 بس المباراة جماعتنا الجنهم يتغلبوا 3-0 قاموا غلبون اتغلبوا، قاموا جل الشيخ يا شيخ ما قلت لنا كذا وكذا وكذا، حتى شنو قام عنده قال طلع لهم قال عنده عصاية حسين هاشم، قال عنده ماسورة قام ضرب بالعصاية، قال طلع عليه الدول بشكل كده غريب جدا، لا بني آدم ولا شيطان، حالة كده غريبة جدا خلاص. والدول طلع قال كرعين ملفلفات بمجلسات بثلاثين بشكل كده غريبة جدا، قال له ساكين الدول قال له هاي قال لهم ده أنا نزلت لكم لكن تجلسوا ثلاثة حتى ما كسروا بعض والله قال نزلت لكم الزول قال لكن تجلسوا ثلاثة كسروا بعض خلاص الزول في العلم كسرات يدين وكسرات الجن معركة بين الجن داخل مباراة وداخل الإنسان تخدم هذا الجن خلاص والله الذي لا تكلم في هذا لحد الليلة والله بيحترم واحد مقرب من بعض اللعيبة قال بعض اللعيبة عندهم كهنة لا عنده كاهن يشتريه وهكذا أها حنغلق أسافر ولا ما أسافر وده جاءت لهم إن شاء الله بعض الكهنة الذين يتنبؤون ببعض المستقبلات قبل يومين عندي كان محاضرة جامعة القرآن الكريم. أنت علم جات الجاي معصم على المحاضرة، والمحاضرة كانت تحت المجهر، يعني كلام صعب جدا، فعلا كانت تحت المجهر. خلاص قلت الشريف المحاضرة عجبته تعلم جات، فكرت تونس معي قال لي والله ما ولنا كلامه تقول صعب. من لين أنا أجيك حاجة غير من كذا؟ قال لي عندي واحد صاحبي والله زي ما أقول لكم ده كلامه، قلت له احكي والله بيسألك، قال لي احكي والله قال لي من الكلام اللي صار لي. خلاص قلت له خلاص عندنا اللي بتسوي تحكيها فيه. وهي قال لي القصة العجيبة قال شنو؟ قال عندي واحد صاحبه ده قال لي شغال في أمجاد برضه. قال لي عندي أمه لو طلبت منه جنيه قال لي ما بديها، قروشه كلها قال لي ودخله من الأمجاد قال لي عنده شيخ وعراب بتاعه كاهن بتاعه قال لي كل القروش بيشيلها بالدال الشيخ ده. خلاص قال لي أخوه قال لي يا أخوان اللي انتخل جوان الشيخ ده قال لي طلع الشيخ الزاكه قال لي ما ممكن قال لي تحكي لك كده ما خليك من ليبة يا أخي ما ممكن أمك محتاجة ليك ناس البيت محتاجة ليك أمه قال ما بديها حاجة كل حاجة للشيخ قال لي الشيخ داري عرف المال كم معاي قال لي وديله الشيرة ما خلي له شيء قال لي أمين قال لي بعد الكلام ده كله قال لي سألناه وقلنا اسمع قال لي عمره تقريبا 40 سنة قلنا له زلمة تعرف قال لي الشيخ قال لي خير تفيسة قال لي ما كويسة قال لي ما تعرف تفيسة قلت له الشيخ الشيخ قال يجيب له ضرة ثانية معاه خلاص أنا قلت له كده قلت له الشيخ كيف يجيب له ضرة معاه ثانية أرداه كل ما سألوه ده خير إن شاء الله لحد ما يوديه محل الصحة الوزر لو ما لقى عقيدته تمام وخلى الشيخ ده لحد يوم الدين الشيخ بتاعه ما حيقول له خيرته كويسه في الزواج لان ممكن يا جماعه الكل مال كله ماشي له كيف يجيب له ضرر معه ثاني تقاسمه في المال مشكله كبيره جدا العرافين والكهان موجودين. طيب في العلماء يقولون يا جماعه ودي مساله مهمه جدا قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهي متعلقه بقضيه الكهانه وهي الاستعانة بالجن. وأنا أقول هذا الكلام لأنه بعض الرقاة من أهل السنة دخل عليهم بعض الكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في حكم الاستعانة بالجن فوقعوا في مزالق لا يعلم فيها إلا رب العالمين، بل صاروا عبارة عن تجارين وعبارة عن سحرة وكانوا يوم من الأيام من دعاة العقيدة والتوحيد. وأنا أقول لا يجوز أبدا الاستعانة بالجن، خلاص لا يجوز أبدا الاستعانة بالجن لا في أمر ديني ولا في أمر دنيوي ولا في أي أمر من الأمور. شيخ الإسلام رحمه الله عنده كلام في الفتاوى، عنده كلام يقول لا يجوز أبدا الاستعانة بالجن. عنده كلام كان فيه قال إذا كان الاستعانة في أمر محرم فلا يجوز، وإذا كان في أمر جائز كان جائزا، وإذا كان في أمر مستحب تكون مستحبة، وذكر مثل هذا. ونحن نقول إن كان شيخ الإسلام استقر أمره على هذا فهذا كلام غير صحيح، ولو كان كلامه الكلام الآخر الذي حرم فيه الاستعانة بالجن فهو حق لا مرية فيه. وعلماء قالوا جماعة في واحد من العلماء اسمه العديكان قال يجوز الاستعانة بالجن وطلع فتوى وعمل مشاكل كبيرة جدا، مشاكل كبيرة لا يعلم بها إلا رب العالمين. قال ممكن عادي تستعين بالجن، بل قال لو عندك سحر سيأتينا إن شاء الله، لو عندك سحر ممكن تمشي لساحر عشان يحل لك السحر، وده في باب إن شاء الله جينا الباب المعارف اسمه باب النشرة حل السحر بسحر مثلي وهذا لا يجوز. المهم كان يجوز الاستعانة بالجن. علماء باب تنارك 14 دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالجن، ونذكر إن شاء الله تعالى بعد ما يفتح الله عليه من الأدلة. الدليل الأول ما ثبت يا جماعة إن الرسول استعان بجن من ال من ال من ال من الجن، لا من جن مسلم ولا جن شنو ولا جن كافر. وأنا أقول حاجة واحدة يا جماعة، الرسول ما كان محتاج للجن في قتال الكفار ولا ما محتاج؟ هل استعان بالجن؟ الجواب لا. هل النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالجن في الطب أو الجراحة أو العلاج أو نحو ذلك؟ في ناس الليلة دكتور قال لي الكتاب قال أنا الجن بيجري معي عمليات جراحية، قال جن بيجيني على الجن قال بيجري معي عمليات جراحية وقال بستعين به وأشياء بهذا القبيل. كل هذا لا يجوز يا جماعة، لا يجوز أبدا أن تستعين بالجن، لأن الجن لا يعينك إلا في مقابل شنو؟ مقابل مصلحة على عاجلة ولا آجلة. لم يثبت أن الرسول استعان بالجن في يعني أعظم الظروف وأشد الأحوال على رسول الله، وكان محتاج فيها للاستعانة بأي شيء، مع ذلك لم يستعن بالجن. دي الحاجة الأولى. الأمر الثاني، لم يستعن الصحابة بالجن. واحد ذات واحد من الصحابة أسد جاب واحد كتاب صحيح كتاب الكتاب من علماء الحنفية نسيت اسم الكتاب الآن خلاص، قال جاب أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر ضاع في أرض الفلات. عمر راح من الصحابة، قال فذهبوا إلى امرأة كاهلة وسألوها عن مكان عمر، فقالت لهم إن عمر يسلم إبل الصدقة في مكان كذا وكذا. نقول هذا باطل وغير صحيح، ولم يثبت عن الصحابة قط لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ينجبر أن الصحابة استعانوا بالجن، وما يروى في ذلك من إما من قبيل المغلوب أو من قبيل الضعيف الشديد الذي لا يجوز أبدا أن يستدل به في مسائل كثيرة كمثل هذه المسائل. الأمر الثالث، قال تعالى عن الجن ربنا استمتع بعضنا بشيء جماعة في بعض، قال أهل العلم في هذا دليل على أن الجن لا يعين الإنس إلا مقابل استمتاع، استمتاع إما أن يطول سجود أو كفر أو أن يفعل بالإنسان الفاحشة ونحو ذلك والعياذ بالله تعالى. من الأدلة التي ذكروها قوله تعالى إنه يراكم هو شنا جماعة وقبيله من حيث لا ترونهم. واحد يقول لك أنا عندي جن، بل الشعراني ألف كتاب، شعراني المصري صاحب كتاب الطبقات الكبرى، ألف كتاب سماه إزالة الراس عن أسئلة الجان، مطبوع في مصر، كتاب موجود، إزالة الراس عن أسئلة الجان. قال جوني مجموعة من الجن، قال عديد بصورة حديثية جلسوا معاي وسألوني فتاوى وكذا وكذا، ويصل في هذا الكتاب إزالة الران عن أسئلة الجان إلى غير ذلك. طيب، قال العلم، قال الإمام الشافعي، ده كلام قيم جدا جدا للإمام الشافعي رحمه الله، ذكره ابن عساكر عن الإمام الشافعي في كتاب زهد الشهادة في من ترد شهادته أو نحو ذلك. قال ابن عساكر، قال الإمام الشافعي رحمه الله من ادعى رؤية الجن فهو ساقط الشهادة. أي ذلك ادعى يقول عن الجن في شكل الحقيقي، قال إنسان ساقط الشهادة فاسق. لماذا يا إمام؟ لأن ربنا ذاك إنه يراكم هو شنو وقدير من حيث لا ترونه. أنا بستعرف في جريدة من الحكايات جايبين واحد راسم له كاريكاتير، قال ده الجن الرأوه الشيخ منه ما عارف، بل ده الغايب ولا شنو ما عارف. جاب شو الجن من نفسه كده ما عارف عنده كم أضان خمسة خشب وأشياء غريبة جدا، قالوا ذا شو الجان الحديثي. وده كذب يا جماعة، نعم الجان يتمثل في جرة في كلب أسود في صورة إنسان خلاص. فلما قراء الجمعات قال إني بريء إني أخاف الله رب العالمين، أشياء من هذا القبيل. لكن الجن في صورة الحقيقية خلق رب العالمين كذب كذب لا يرى أبدا، وكل من يزعم أنه يرى الجان فهو ساقط العدالة والشهادة بنفس القرآن إنه يراه هو وقبيله من حيث لا ترونه. لذلك يقول الجماعة لا يجوز لا يجوز الاستعانة بالجن، والجن يضلل بعض الناس. واحد شيخ قال الحمد لله يدعي سنة وكذا، قال أنا عندي 12,000 حرف من الجن. شو ظل المهود عليه 12,000 حرف قال من الجن في لحيته مغفر وأي حالة 12,000 حرف من الجن. طيب لو كانوا حكمنا بدل ما يحسوا بيشا وديهم فلسطين خليه يحروا لنا بيت المغرب، ونمشوا لنا سوريا يحروا لنا من بشار وأحوان وشاتري. هذا إنسان مغرور خلاص وملفس عريف، بعد شوية يتعامل مع الجن ويصل إلى درجات الشرك بالله وإلى خير خلاص. بعض الناس يدعي الإهانة عن طريق خلق، مثل استقرى في بعض الكتب، وأنا أقول هذا السلام يا جماعة يعني من باب شنو؟ من باب رفض الأمر للواقع. ناس يقول لك في ناس يعرفوا ما في ضمير الإنسان صح ولا لا في بلدي، ولك الزول فلان الفلان ده يعلم ما في ضميره. حتى قالوا في قصيدة شيخ كان بين الناس جلس يعلم في قلبه وسوس في قلبك قال بيعرفها خلاص في قلبك قال بيعرفها وذكرت وقد ظلت في كتاب الطبقات أشياء كبيرة جدا من هذا الحبيب خلاص أشياء كثيرة جدا من هذا الحبيب. ونحن كل جماعة لا يعلم ما في الصدور ولا يعلم ما في النفوس ولا يعلم ما في غد ولا يعلم الغيب إلا رب العالمين. وكل من يدعي معرفة الغيب فهو كافر مرتد عن الإسلام ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. خلاص هذا موضوع طويل جدا جدا. وفرق بين الفراسة وبين علم الغيب وفرق بين المكاشفة التي قال بها بعض السلف وبين شنو بين علم الغيب لكن ذكر المكاشفة خلاص. وما تقولون في كلام الواقفية لابن تيمية ما تقولون في كلام الرقي في مدارج السالفين جايبين الآن يا شباب لا بد تتجه لهذا خلاص. واحد ولد ابن القيم ذكر في كتاب مدارج السالفين ابن تيمية قال والله سيهزم المسلمون التتار أقسم بالله 70 يمين لكي يذكر والله والله 70 مرة أن المسلمين يهزمون التتار. فقال له بعض الناس يا ابن تيمية قل إن شاء الله قل إن شاء الله يا ابن تيمية. فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا تحقيقا لا تعليقا. فتعجب الناس من كلام شيخ الإسلام قالوا شيخ الإسلام كلام ده ما صح. فقال كتب الله كتب الله في اللوح المحفوظ أن المسلمين سيهزمون الكتاب. الجماعة جابوا لنا أهشتكم ذاته بعين في اللوح المحفوظ الثاني أسكى لدي الكيزة خبرتوا يا شباب كما يقومون ثالث ابن تيمية ذاك إنه القيم قال إن شيخ الإسلام نظر في اللوح المحفوظ قال كده يا جماعة ما قال قال كتب الله في اللوح المحفوظ أن المسلمين سيهزمون الكتاب. واحد يقول لك معقول المسلمين قال هاي قال كده المسلمين الكلام ده غلط ليس بغلط. طيب كيف لما مش الكلام الناس يقول لك عينة اللوح المحفوظ لا ما زي مثل هذا الكلام ليه؟ لأن ابن تيمية قال لم يقل شاهدت أو رأيت ما في اللوح المحفوظ وإنما قال كتب الله. طيب أين كتب الله؟ نقول قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا وشو يا جماعة؟ أنا ورسلي كتاب موضوع قال مين وقاعدين وشيخهم قال وإلى آخره كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وهذا كتبها الله فعلا يا جماعة. وابن تيمية لما رأى المسلمون رجعوا إلى الدين كبارا وصغارا وصححوا العقائد ورجعوا إلى الله ابن تيمية يعلم أن كلام الله لا يتغير ولا يتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى قال الله تعالى إن جندنا لهم الغالبون. فابن تيمية قال هذا من قبيل الفراسة المستنبطة من كتاب الله وسنة شنو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول اطمئنوا لا يأتون بأي كلام لمن شيخنا وعلمانا يلزمونا به في إثبات علم الغيب لغير الله إلا وجدنا ردا من علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى. خلاص نجي الليلة يا جماعة واحد يقول لك اطلعت ما في الليل ذكر الغزالي ولا أقول عفى الله تعالى عن أبي حامد الغزالي عفى الله عن أبي حامد الغزالي صنف كتابه إحياء علوم الدين فأفسد به عقائد ملايين المسلمين. وقل هذا بصراحة خلاص ليس هذا كلامي أنا بل كلام الأكابر من علماء المذاهب كالمالكية والشافعية وحنابلة وغيرهم. والصحيح أن يقال أن أبا حامد الغزالي رحمه الله تعالى تاب من هذا الكلام. قال ابن تيمية في الفتاوى قال مات أبو حامد الغزالي وإحياء علوم الدين على قبره. صحيح البخاري مات أبو حامد وصحيح البخاري على ابنه على قبره. قال يرجى أن يكون ذلك توبة له. وابن تيمية عجيب عجيب جد عجيب شوف الأعذار للناس ولن أتمنى يكون مات كده خلاص عنده شفقة ورحمة كان كده كان عنده قبول عند الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع شدته على أهل البدع كان حريصا على هدايته خلاص حتى الأشاعرة أحيانا يتكلم عنهم بسلام، لو قرأوا السني يقول النبي بدأ مرتب كلش خلاص، لكن رجل عالي عالم جد عالم رحمه الله. والله يا جماعة زي ما قال بعض العلماء، لم تلد النساء منذ زمان ابن تيمية وإلى زماننا هذا مثل شيخ الإسلام في علمه وشدته ودعوته ورده وقيامه بالأمر بالمعروف ونهيه عن المنكر ورحمته مثل ابن تيمية. ونحن نوقف ذا حتى يفهم شبابنا وإخواننا أنه يجب الرد على أهل البدع والرد على المخالف بصراحة ووضوح، ومع ذلك العدل والإنصاف والرحمة لا تزيف عن قلوبنا. شيخ الإسلام عنده عدل العداوة، وكان من أهل البدع من الأشاعرة سعد بن تيمية سعد شديد وسجن ابن تيمية بسبب هذا الرجل، سجن بسببه. خلاص كان مات، لما مات تلاميذه لكن ابن القيم والتلاميذ جري لشيخ الإسلام، أبشر يا شيخ الإسلام لقد مات فلان الفلاني، فذكر ابن تيمية وزجر تلاميذه وقال والله لن يقال والله وجوده فيه خير لبعض المسلمين. شو جعلت كلام صعب جدا زعل زعل ابن تيمية رحمه الله، قال لهم كيف تقول هذا الكلام؟ وقام مثلا الى بيته، الناس استغربوا، قال ابن تيمية يعمل مع زوجة كذا؟ مثل في بيته وسلم على اهله قال لهم انا منذ اليوم لكم في مقام الوالد، اي حاجه دايرنا انا والدكم. خلاص فتعجب الناس بشيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وكان يقول اي فائده استفيدها ان يعذب مسلم بسبب. خلاص قلت الدعوه، واحد الف كتاب، واحد الف كتاب الاخوان المسلمون، قال ابن تيمية معانا لا عنده جمع علاقه لا من قريب ولا من بعيد، بس بالتحرير والله طلعوا كتاب، قال ابن تيمية معانا خلاص، وخلاص وناس ثانيين يقول ابن تيمية معانا لانه راوا من العلم والى اخره رحمه الله تعالى رحمه واسعه. طيب احنا ذكرنا ابن تيمية رحمه الله في مثلاً، نعم كنا ذكر الغزالي رحمه الله في كتاب ابي علم الدين قصة عن أبي يزيد البستاني في كتاب علوم الدين المجلد الرابع صفحة 343 تقريبا، أن أبا يزيد البستاني وهذا من القائلين بوحدة الوجود، بعض الناس قال لا يقول بهذا كالذهبي وغيره، ولكن الصحيح أنه كان يقول بهذا. خلاص أبو يزيد البستاني دخل عليه واحد من المريدين تسبيله الباب صلى الله عليه وسلم، قال له ادخل، وكان أبو يزيد يتغدى، فقال للتلميذ أفطر أكل معاي. التلميذ قال لي يا شيخي أنا طايف، قال لي وقت أفطر يا شيخ أنا طايف، قال لي أفطر ولك أجر شهر، قال له لا ولك أجر سنة، قلت الأجر براو ولك أجر سنة، فقال لا، فغضب التلاميذ قال لي لا أفطر ما أفطر، فقال الشيخ دعوا من سقط من عين الله تعالى، أنا بذلك أصطفت من عين الله، نزلت في اللوح المحفوظ أنه يموت كافرا، قالوا فمات كافرا. على كذا ذكر خلاص، هذا من ادعاء علم الغيب ومن ادعاء النظر، لكن لكم شو اللوح المحفوظ. والصوفية ظلوا في مسألة المكاشفات ولم يميزوا ما بينه بين ما هو كرامة الولي وبين ما هو شنو استدراجه بدجال او ثاني او حبيب او نحو ذلك، حتى يقول قائلهم ومقنا داوي للاولياء الاخطار لهم المشاوي منهم قتل الحال منهم مجاهر منهم علي بن غشم باطل وظاهر، لان يعني بعلم الغش باطل وظاهر، وهذا من الباطل يا جماعه. ايضا بالدعي على هذا الغش هذا دجال، وحكمه انه ماذا؟ انه من السحر. بهذا نكون انتهينا من باب ما جاء في البرهان، ونحن قلنا الذهاب للبرهان على ثلاث درجات، هناك درجة جائزة أن أنشروا أن يمتحنهم ويختبرهم، هنالك درجة محرمة أن يأتيهم من غير سؤال ولكنهم يتندر بهم أو مثلا يعني يقضي بهم الأوقات أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز. ونحن مثلا يا جماعة ذكر بعض علمائنا المعاصرين من إتيان البرهان النظر إلى ما يسمى بالسلك العالمي، بعض العلماء يقول يا جماعة بعض الشيخ المعاصرين قال يدخل في إتيان الكهان النظر إلى شيء يا جماعة، النظر إلى ما يسمى السرك العالمي. قالوا من نظر إليه لا تقبل له الصلاة 40 يوما باعتبار أن هؤلاء من الكهان، باعتبار أن هؤلاء من الكهان. أنا أقول هذا قول لبعض علمائنا المعاصرين. طيب تفضل يا دكتور. طيب ان شاء الله كان نفس الباب ثاني لكن نفس الباب ان شاء الله تعالى باب الاذن ان شاء الله. تفضل يا اخونا عادل. عليكم السلام. تعال قريب عشان نسمع شويه يا عادل. هاي مثلا هو بالنسبه اخونا يا جماعه عادي، اخونا عادي طبعا اخونا في المرغني واخونا عمل في اخونا انت عمل جدا جدا عليك. طيب المهم ان يا جماعه اذا كان الجاهل مثلا هو الجاهل نفسه اذا كان يخدم بالغيب النزبي وعن طريق الجن وكان التعامل مع الجن في موضع تقديمه للجن خروجات فكرية أو شامل هذا القبيل، هذا يدري يا جماعة كلهم السائل نفسه كافر لا تكفر في ذلك، السائل نفسه كافر لا تكفر في ذلك، لكن نحن نتكلم عن شنو؟ عن من سأله وليس السائل نفسه، ليس الجاهل نفسه، الجاهل هو كافر، لكن من سأله أو صدقه في الغيب النسبي هل يكفر ولا لا؟ بعض العلماء قال أكبر، وبعض العلماء في الشيخ قال على الشيخ قال ليس أكبر وإنما الأصغر، واستدل بالحديث قال فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. خلاص، بل بعض العلماء قال كلام وأنا ما كنت أقوله، قال إذا كان الكاهن يخبر بالغيب الماضي هو في نفسه كافر، لكن ما صدقت مش الغيب الماضي، الغيب الماضي نعم، إذا صدقه يكفر كفرا أصغر، لكن الكاهن نفسه كافر، هذا قاله بعض علمائنا، ولكن سألت عنه بعض شيخنا الدكتور خالد وقال هذا غير سليم. المهم لكن الكاهن نفسه كافر يا جماعة، خلاص الكاهن نفسه كافر لأنه لا يكفر إلا عن طريق عبادة الجن من دونه. أما الشيخ إذا كان نعم رد عليه بعض العلماء، في رد برضه الشيخ بندر العتيمي اسمه إعلام أهل الإيمان بأن فتوى العيدان في الاستعانة بالجان من شنو ما عارف، كتاب قيم جدا وأنا قرأته كله، رد فيه على الشيخ العيدان خلاص. ومدارج السالفين الشيخ الألباني رحمه الله عنده كلام يا جماعة، وأنا قرأت كلام الشيخ الألباني حتى قال كلام أخونا عادي، قال ما يشرح مدارج السالكين إلا رجل متمكن من عقيدة أهل السنة، حتى قال ابن القيم رحمه الله حينما ألف ذاك الكتاب كان لابن القيم رحمه الله بعض الرواتب في بعض الأشياء التي كانت عرفت به من التصور ونحو ذلك، وكان ذلك جليا في كتاب شنو؟ كتاب الروح، كتاب الروح مشكلة. فلما جاء إلى المدارس كان حين ذاك يعني التقى بشيخه ابن تيمية رحمه الله ورسخ إلى حد كبير جدا في عقيدة السلف، خلاص، ولكن في بعض الأشياء دقيقة، مسائل المباشرات، مسائل الدراسة، لابن القيم فيها كلام قد ينازع فيه، ولذلك الشيخ الألباني خلاص كلامه قال يعني لا يشرح المدارس إلا رجل متمكن، بل الشيخ محمد حامد الفقي قال كلاما أشد من كلام الشيخ الألباني لا حاجة لذكره إن شاء الله تعالى. نعم نعم دي برضه يا جماعة مثلا معنا قبلها أي مثلا في الأبراج، الأبراج الآن كتب مؤلفة يا جماعة، كتب مؤلفة خلاص في علم الأبراج وكذا وكذا، واحد يقول يا جماعة سؤال أصحاب الأبراج، سؤال أصحاب الأبراج إن سأل لم تقبل له الصلاة 40 يوما خلاص، وإن صدق كفر بما أنزل على محمد، لأنه لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولا يجوز أبدا يا جماعة لا في الجرائد ولا في التلفاز ولا كساتر الإعلام أن نسأل أصحاب الأبراج والغيب. أنا بسأل في ناس يقول لك والله نسأله من باب شنو؟ التسلية بس، تسلية شنو يا جماعة؟ واحد يحكي لي قال عمل كبير عمره 90 سنة خلاص 90 سنة جاب أبي أخو ثاني في اليوم ولا عنده علاقة بالحب ولا عاقبة، قام رسل بينك الأبراج قال له أنت شنو؟ قال له الحمل، قال له الحمل، قال له علاقتك العاطفية مكثرة جدا جدا، لا لا تزعين سنة عاطفية ان شاء الله باب كامل يا عوض جايين لك ان شاء الله دايت باب التنجيم باب كامل باب التنجيم ما تبقى لك المطر جاي وما يرمي باش باب التنجيم ان شاء الله ان شاء الله مالو حديث صحيح عايز تحب بعض العلماء استقل البانة بني ضعف هذا الحديث خلاص ليس منا متطير أو خطير استقل البانة ضعف هذا الحديث ليس ضعف الألبان رحمه الله ضعيف طيب طيب طيب طيب طيب كل جماعة سأل سؤال مهم جدا قال رئيس أنصار السنة الشيخ إسماعيل عثمان خلاص وفقه الله تعالى قال جاء كافر أمريكي تقريبا مش كذا أمريكي ويجيب منه من كافر قام جاء المركز العام بتاع أنصار السنة وقام هذولو شنو هذولو مصحف والجرائد كتبت خلاص ويعني تناقل الخبر الناس، وبعضهم طعن في عرض الشيخ حفظه الله تعالى خلاص بسبب هذا الكلام. وأنا أقول يا جماعة باختصار، أولا هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء خلاص قديما وحديثا، مسألة محل خلاف بين العلماء. وأنا بستغرب الذين شنوا على الشيخ يعني من أصحاب البدع ونحوهم، يعني أصحاب البدع الذين استغلوا هذا الموضوع، قال الكفار جوهم بدعون عمليك وشاء من هذا القبيل. هم يقولون لا إنكار في المسائل، شنو مسائل الخلاف، ودين مسائل الخلاف، لماذا طعنتم في الدين وفي عقيدة الإنسان وكذا وكذا من أجل مسألة يسوغ الخلاف فيها بين أهل العلم والناس مختلفون. أديك مثال، الشيخ بن باز رحمه الله يرى جواز ذلك، الشيخ بن باز يرى جواز ذلك خلاص، والمثل في الخلاف يعني بعض العلماء قال لا يجوز، لا تسافر بأرض العدو، شنو لا يسافر به، نهى الرسول أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يناله العدو، قالوا هذا دليل على التحريم، لكن قد ينازعون في هذا الدليل حتى لا يناله العدو بسوء، لأن الدادة كفر يا جماعة ينازعون. وابن حزم رحمه الله من أعظم من قرر هذه المسألة، ابن حزم قال ألم يهدي رسول الله، ألم يرسل رسول الله جوابا لهرقل عظيم الروم وفيه بعض آيات القرآن؟ قال ابن حزم فإن قيل هذا بعض آية، قيل لا فرق بين آية وآيتين وثلاث وأربع خلاص. وابن حزم رد رد عجيب، أنا ماذا أرجح يا جماعة، ماذا أرجح؟ لكن أقول المسألة محل خلاف. طيب ماذا تقولون في رجل في أناس جاءهم رجل أمريكي ولبس معهم المرقع خلاص، وذكر معهم خلاص وأكل معهم العصيدة وقال هذا أجمل ما أكلته إلى آخره، هذا الشيء جماعة لا لا لا لا يحكم بها على الإنسان، زار فلان وما زار علان، هذا لا يحكم بها على الإنسان. الحكم يكون بعقائد الناس، مناهج الناس، دين الناس، كتب الناس، تاريخ الناس ونحو ذلك. المثل الأخير، واحد في الجريدة كتب مقالا كاملا لو رد رد علمي في المثل ما في مشكلة، زي ما بعض مشايخنا الفضلاء ردوا على الشيخ عثمان إسماعيل وردوا رد علمي وجزاه الله خير، يعني هذا يرونه، لكن المشكلة وين؟ أن تستغل هذه المثلة للطعن، شنو؟ للطعن في عقيدة الإنسان أو دين الإنسان أو منهج الإنسان. هذه طرائق المنافقين، أقولها بصراحة طرائق أهل النفاق، الله المستعان. ها هاي هاي صحيح، اليهود في المغرب كثيرين جدا، ما يجوز الكلام، ما يجوز الكلام. ها هاي لا لا ما يجوز كلام باطل فيه. أفضل قال في ناس، قال الناس يقولوا الكلام ده امشوا عياد اليهود وعياد النصارى وعياد المجوس كده، قال في أشد طبعا كلام صحيح، عمنا كلام صحيح. طيب عادل الاستعانة بالجنس فيها تفصيل وليس كلها تخرج، فيها تفصيل بكي عادل دقيقة يقول الجن ثالثة مرتين فالمخلي في ذلك صيام داود يا جماعة أن يصوم يوما وشنو؟ ويفطر يوما، إذا صادف يوما منهيا عنه فاترك إن شاء الله تعالى ولك الأجر إن شاء الله. وأنا كما قلت لكم أرجح والله تعالى أعلم المؤتسب فات من سادوني أن الصيام في يوم السبت لا يجوز، ودي مثلا يا جماعة أنا براه وقلت لكم أدلتي وكلام زيد خلاص. لكن صوم يوما وأفطر يوما، إذا جاء يوم السبت فلا تصوم إن شاء الله، كما لو جاءك يوم عيد فإنك ماذا؟ لا تصوم ولك الأجر إن شاء الله تعالى. هذا تفضل منا تصوم يوم الجمعة وصوم بعد يوم السبت يكون في مفترض عليك إن شاء الله تعالى كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. القول الأرجح، الأرجح عندنا يجوز، عندنا مصحف في كاثرة عندي خلاص بغرض بدايتي ودعوتي ونحو ذلك. أكيد طبعا المصحف شنو؟ يعني يحصل الكافر مترجم طبعا خلاص، يحصل الكافر مترجم حتى يفهم معاني وكذا، إذا كان عربية بغرض بداية أنا عندي يجوز خلاص والله تعالى أعلم. وبعض العلماء يقول ما يجوز، ابن باز يرى انه يجوز، بعض العلماء يقول ما يجوز. المساله خلافيه يا جماعه، خلاص لو قلت بهذا ان شاء الله وذهبت الى ذلك بادلتك لا ينكر عليه ان شاء الله. ومن قال بالجواز وراى عنده بعض الادله ايضا لا ينكر عليه. عمدتكم قلت لك حديث لا يناله العدو، وهذه لو تاملها الانسان يا جماعه، لو تاملها الانسان لا يفهمين اصلا المنع مطلقا، لانه قال لا يسافر الى ارض العدو. شوف القرينه وين، قال الى ارض العدو، يعني معناته كافر محارب الاسلام والمسلمين ويبغض مصحفك يبغض كتابك، هذا لا يمكن من المصحف ابدا. خلاص، وفرق بين ارض العدو وبين شنو، انسان يمكن ان تعطيه مصحف كافر عايش معاه قوم ثاني او قد يهتدي به، هذا فرق كبير يا جماعه. صحيح، يناله العدو نفسه، يناله العدو. صحيح صحيح صحيح، هذا ما نقول به ان شاء الله. قال الحديث ليس منا من تفهم او تفهم له، ما تفهمه من تفهم يا جماعه، يعني مارس الكهانه او تفهم له ذهب الى الكاهن. وكلمه ليس منا في الحديث هذه من الفاظ الوعيد التي افضل ما قيل فيها انها تجرى جنو، تجرى على ظاهرها ولا يلزم منها التفكير يا جماعه، كما هو معروف عند اهل السنه وغيرهم. لا كلام لتين يا جماعة، ممكن المصيبة عندنا لدى الله زمان لما نقسم بالله، قال سيغلبون، هذا كان مصيبة في زمان، وكان بقين معركة مع التتار، وكان المسلمين هزموا هزائم كثيرة جدا. لما جاءت المعركة الأخيرة المسلمين مقاتلنا غالبين، الجماعة بنقول إن شاء الله لا تحقيقا لا تعليقا. ليه؟ لأنه رأى القرائن أن المسلمين رجعوا شنو؟ رجعوا للكتاب والسنة وكذا، وقال هذا القول من باب قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله جعل حقا عليه أن ينصر عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طيب، كنا نود أن ندخل في باب النشرة، لكن إن شاء الله تعالى الدرس القادم ناخذ ثلاثة أبواب بإذن الله تعالى، النشرة والطيرة والتنجيم إن شاء الله تعالى. ما باب النشرة يا جماعة، مثال السحر وكذا عندنا باب جاي إن شاء الله، باب النشرة. النشرة كيف تحل السحر عن نفسي؟ إذا كان الإنسان مسحور كيف يحل السحر عنه؟ هذا الباب القادم إن شاء الله تعالى. أخونا جماعة سأل قال يعني مسائل التوحيد الآن اشتغلت في الكتاب يا جماعة. أنا أقول لجماعة بصراحة والله لا يجب على كل مسلم وعلى كل رجل وعلى كل امرأة أن يتعلموا هذه المسائل، مسائل السحر وأحكامه. خلاص يعني الساحر وحد الساحر، يعني ما يتعلق بالساحر، كيف نعرف الساحر من غيره، مسائل دعاء الله والاستعانة بالله والتوكل على الله ورجاء الله، مسائل العقيدة دي لا بد لكل مسلم أن يعلمها جماعة. وأنا والله أقول بصراحة عيب على مسلم يلقى الله وعمره 80 عاما يلقى الله وقد تعلم كل شيء عن الدنيا، تعلم الميكانيكا، تعلم الهندسة، تعلم كل شيء من أمور الدنيا، ولا يتعلم أعظم شيء خلقه الله تعالى لأجله وهو توحيد رب العالمين تعالى. مشكلة كبيرة جدا والله. ماذا نقول لواحد يراقب رب العالمين 90 سنة 80 سنة 70 سنة، ماذا تعلمت من توحيدي الذي أنزلته في كتابي وعلمته نبي خلاص وجاء به أهل العلم في مصنفات وكتبه، ماذا قدمنا لهذا العقيدة وهذا التوحيد؟ لا بد يا جماعة كل مسلم يعلم هذا ويتعلمه ويدرسه ويحفظ آيات العقيدة ونحو ذلك، هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة، والتقصير حاصل سواء كان منا أو من غيرنا، ونسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق. هذا والله تعالى. هذا صحيح. شيخنا إبراهيم قال هم مثلا أضرح والقوم جل هو الضالين الناس، كلامه صحيح. بينا في هذا الكتاب فكل من يدرس بيننا حال هؤلاء الناس، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام أكثر وأكثر، والقصد بيان الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب هذا والله تعالى على وعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي.